الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ سمير مصطفى يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلازلنا أيها الإخوة نجيش كتائبنا ونصف صفوفنا زودا عن عرض أمنا عائشة رضي الله عنها وسائر أمهاتنا أمهات المؤمنين. وهو خطب شديد جدا أيها الإخوة، خطب ملم وأمر مدلهم أن تسب زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفينا عين تطرف. لكأن الآن بجدنا سعد بن عبادة رضي الله عنه حينما حضرته الوفاة، سعد بن الربيع حين حضرته الوفاة وسقط مجدلا مدرجا في دمائه يوم أحد، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من يستكشف خبره، فقال له انظروا لي سعد بن الربيع. فلما أتوا إليه قال إن رسول الله يقرئك السلام ويقول لك كيف تجدك، أي كيف حالك. فنظر إليه سعد بن الربيع وأجاب بصوت ضعيف بعيد كأنه من قعر بئر سحيقة، وهو يقول وأقرئ رسول الله مني السلام، ثم قل لقومي الأنصار لا عذر لكم أمام الله عز وجل، إن خلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف. ثم أسلم روحه، وفي رواية قال إني لا أجد ريح الجنة. ثم مات رضي الله عنه. حق له أن يجد ريح الجنة إذا كانت الأولوية لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وزوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حق له أن يجد ريح الجنة إذا كان هذا الأمر عنده ابتداء لا انتهاء، إذا كان على رأس القائمة ولم يكن مدرجا فيها. أيها الإخوة، إننا نحيا زمانا شديدا جدا بأهله، وجد الآن ثوابت يتطاول عليها الخلود والأوغاد، حتى استباحوا منا ما لم يتوقعه المرء يوما ما. إنهم يسبونها في عرضها رضي الله عنها حينما براها الله عز وجل من عليائه، فإذا بهم يكذبون الله ورسوله. فكان ينبغي على كل مخلص رقى هذه الأعواد أن يطعن فيهم كما طعنوا فينا، بل لو لم يبتدئون لطعنا فيهم، فإننا لا نرضى بهذا المعوج أبدا. ولأجل سكوتنا أيها الإخوة، ولأجل اللجاجة التي حدثت بين صفوفنا في أمر هؤلاء حين استربنا منهم وفي أمرهم، إذا بنا الآن ندفع ثمنا غاليا. حينما يحتفل الناس بقدوم رمضان اليوم نبتئس نحن حينما تسب أمنا رضي الله عنها وينزو هذا القرد على أكتاف العماليق. قد تحدثت في الرد عليه في الجمعة الفائتة وقد وعدت أن أفضح لكم الروافض بشيء يسير وإلا فإن فضح هؤلاء باستفاضة يحتاج ولا أكون مبالغا إلى مجالس عدة، وإذا كتبنا فيحتاج إلى مجلدات عدة. إن هؤلاء القوم إنها طائفة من غير المسلمين، أقول لك ذلك الآن بلا مواربة، لا نحتاج الآن إلى مواربة ولا مدراة أحد. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما أخرجه الإمام الترمذي وابن حبان وهو في مسند الإمام أحمد وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع: إذا تعزى الرجل عزاء الجاهلية، وفي رواية إلى غير أبيه، فقولوا له عض على هم أبيه ولا تواروا. انظر إلى بشاعة الكلمة، عض على هم أبيه ولا تواروا، يعني عض على ذكر أبيك ولا تواروا في هذا. لا ينبغي أن ترجعوا عن هذه الكلمة ولو كانت شديدة، لا ينبغي لكم أن ترجعوا عنها لأجل هذه البشاعة الذي أحدثها أحدكم. فما بالك لو اطلع رسول الله على الطعن في زوجه بما براه الله عز وجل منه، فكيف كان يصنع صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يوصينا صلى الله عليه وسلم. إنه أمر شديد كما قلت أيها الإخوة، ينبغي للقوم أن يقوموا ولا يقعدوا، وأن يجعلوها نفرة لله عز وجل، وجاهدهم به جهادا كبيرا. إذا لم نستطع أن نجلع الآن النصال لنحتز رأس المرتد الكافر، فإننا نستطيع أن ندلع ألسنتنا، وجراح السنان لها التهام ولا يلتام ما جرح اللسان. ربما كان اللسان أشد من السيف. فهل يستطيع طلبة العلم اليوم أن يقوموا قومة لأمهم ويزودوا عن عرضها؟ إنهم الرافضة، ويكفيك سفرا أن تقول الرافضة رفضوا الديانة. لا أقول رفضوا زيد بن علي فقط، بل رفضوا الديانة برمتها فيما أوضحه، وأيضا من غير مراخم. فهو وقت يصطدم فيه أبناء عائشة مع أبناء المتعة، ثم ننظر عما تنفرج. والله لا تنفرج إلا بمن أيده الله عز وجل، ولا يؤيد الله عز وجل هؤلاء علينا، فلن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أقول اختصارا أيها الإخوة، هل تعلمون من هم الشيعة؟ حينما تحدث متحدثون بجهل أو بتمييع أو بأولويات من جاهل في هذا الباب، فقدم هذه على أنها أولوية. هل تدرون من هؤلاء الروافض؟ إنهم المجوس بعين رؤوسهم، وقد جاء عليهم اليوم زمان يفتخرون فيه ويصرحون بأنهم مجوس وأنهم ينتمون إليهم. ولا يخفاكم أيها الأخوة، منذ أشهر عددا كيف كانوا يحتفلون بعيد أصيل عند المجوس، ألا وهو عيد النيروز، وكانوا قد أشعلوا النيران وأخذوا يتقاذفون حولها ويلعبون ويحتفلون كما كان يفعل آباؤهم من المجوس. يقول الدكتور ناصر القفاري حفظه الله: هذه طائفة من المجوس حينما علموا أنهم لا سبيل لهم على دولة الإسلام، حينما ركبتهم دهم خالد والمسنى والقعقاع، حينما ركبتهم دهم المخلصين وأقضوهم وفلقوا أكبدتهم كما قال رستم قديما يوم القادسية وقد رأى المسلمين يصلون، فقال: لقد علم عمر هؤلاء حتى صاروا يعلمون، لقد أكل عمر كبدي. قالها وصرح التاريخ بها: قد أكل عمر كبدي لعن الله عمر أو قال كلمة نحوها فلعنة الله تسرى عليه. تأمل، أكل عمر كبدين، علم هؤلاء حتى علموا، حتى صاروا رجالا، حتى علمنا أننا لا نستطيعهم. ورشد من هذا هو القائد الأعمى عند كسرى يزد جرد، وأتى إليه في بلاطه وتوسل إليه وترجاه ألا يلقى المسلمين في قيادة. إخوة التاريخ أيها السادة، ترجى كسرى، قال أريدك أرجوك ألا أقابل المسلمين وأنا قائد، لا أريد أن لا يريد أن تذهب سمعته، أن تذهب سمعته. ومع ذلك فإذا به يغصبه غصبا ويدفعه دفعا لهذه الحرب، وهو يرتجز سيدفنكم رستم في خندق القادسية، فدفنه سعد في خندق القادسية، وانقلب السحر على الساحر. في غير ما وقعت أيها الأخوة، رأى هؤلاء الفرس أن لا سبيل لهم على المسلمين قط، وأن آخر كسرى من أكاسرتهم مات في بيت فلاح من فلاحيهم، هو الذي سلم ومات هناك هاربا فارا بنفسه تاركا لكنوزه ونعيمه. حينما علم الفرس يقينا أنهم لن يستطيعوا المسلمين ولا صولة إيمانهم، ائتمروا بأمر أجدادهم وأسلافهم من اليهود، حينما قالوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. اندسوا في الإسلام تحت راية ابن سبأ، تحت راية غيره، المهم أنهم ليسوا مسلمين ولم يربوا أحدا على الإسلام. اندسوا في المسلمين وأخذوا يرجفون أراجيف كانت مخضتها قتل عثمان رضي الله عنه، كانت مخضتها السجود لعلي رضي الله عنه، كانت مخضتها قتل علي رضي الله عنه. ثم استحر القتل في المسلمين بعد أن كنا نفتح الدول. اقرأوا هذه الحقبة أيها الأخوة، كنا نفتح الدول والدنيا برمتها خضعت لنا في هذه الحقبة، حينما أوقعوا فيما بين علي ومعاوية رضي الله عنهما وانقسموا إلى فريقين عشية الجمل، وأخذ الرجل منهم يقاتل أخاه حتى ظن علي أنه قد غدر به، وظن الزبير أنه قد غدر به، فنشبت راح القتال من جديد. في هذه الأثناء ضعفت الدولة جدا أيها الإخوة، حتى أرسل ملك الروم يتهدد معاوية وهو متاخم له في الشام. تأملوا ما ضعفت الدولة هذا الضعف قبل هؤلاء المجوس، قبل أن يندسوا بيننا. لكن معاوية رضي الله عنه كان حصيفا، أرسل الرجل إليه وقال قد علمنا ما جرى بينك وبين علي، وإنا قد استعددنا أن نمدك بجيش تقاتل به عليا. فأرسل إليه معاوية رضي الله عنه الملك المسجد، أرسل إليه وقال من أمير من الأمير معاوية إلى كلب الروم، لو تقدمت نحوي خطوة كنت أنا وابن عمي عليك، أنا وابن عمي عليك. يعرف عدوه من حبيبه، لا يهرف بما لا يعرف، لا يدعي التقريب على أشلاء أمهات المؤمنين وأكابر الصحابة. تأمل هذا هو فقه الأولويات أيها الإخوة. ضعفت الدولة جدا لأجل هؤلاء المجوس، أصلهم مجوس، ولذا كانوا يؤصلون فينا دينا ما أنزل الله به من سلطان قط. أستعرض الآن أمامكم بين أيديكم لمحة يسيرة جدا، كل من جل وسطر من قمط من هذه الهزرمة التي يهرف بها هؤلاء، لتعلموا يقينا أنهم ليسوا من الدين في شيء، وليسوا من أصوله في ظل ولا في. أترسي القوافي تحت غير لوائنا ونحن على قوانها أمراء؟ تأمل جيدا وقل الحق ولو كان مرا، فلا ألين لقول الحق أذكره حتى يلين لدرس الماضي في الحجر. تأمل عقيدتهم في الله. كثيرا ما نبتدئ الكلام عن الرافضة بعقيدتهم في الصحابة وفي أمهات المؤمنين. لا لا لا أخوة، أقول لك مجوس كفر عقيدتهم في الله عز وجل. هؤلاء القوم يقولون أن الذي يحاسب العباد هو علي رضي الله عنه، ويقولون أن الذي يسكن الناس في جنة أو نار هو علي رضي الله عنه، ويقولون أن الله ربهم، يقولون أن ربهم ينزل فيجلس بجوار علي، يزور قبر علي ويجلس بجوار الحسين فيفاوضه في أمور الدنيا. أيها الأخوة، لولا والله ضيق الوقت لأحضرت لكم وعزوت إلى مراجعهم ليرجع المتخصصون منكم إليها كتبهم الأصلية، ترجعون إليها لتعلموا هذا الذي يقولونه. إياك أن تستفسرها أو أن تظن أنني أبالغ. يقولون قال نقمة الله الجزائري، الذي يقولون عنه نعمة الله، زورا وبهتانا أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. يقول نقمة الله، نقمة الله هذا، إن الله الذي نعبده ليس هو الذي يعبده غيرنا، غيره هو أنت، ليس هو الله الذي يعبده غيرنا، فإن الله الذي نبيه محمد ونبيه الذي خليفته أبو بكر نحن كافرون به ولا نؤمن به، لا يشتره معك. أنا أريد أن أهز الآن مشاعر أرباب التقريب الذين خدعونا سنين عددا وأسمونا بأصحاب الكتب الصفراء. هل قرأتم هذا الهراء؟ هل قرأتموه من قبل؟ أم أنكم تستنوقون حين استأسد هؤلاء؟ أم أنكم تجهلون؟ ولا أريد أن أقول أو أنكم تتقاضون. تأمل جيدا، ربنا لا كربهم، هو الذي يصرح ونحن نشد على يده النجسة ونقول أيضا ربنا ليس ربكم. الرب الذي ينزل فيجلس على السرير ليس ربنا أيضا كما تقول أنت. يقولون إن الله ينزل في يوم عرفة فيلتف عند الزوال على جمل أورق فيلتف الناس عند فخذه. تأمل. يقولون إن الله لا ينزل في الثلث الأخير ولا يرى يوم القيامة ولا يشار إليه بمكان ولا زمان وليس هو في السماء، ومن قال بضد ذلك فهو كافر. يريدون أن يقولوا أننا لا نعبد شيئا البتة إذا لم يكن في السماء ولا في الأرض، إذا لم يكن في مكان قط. طبعا لا نقول بمحدوديته سبحانه وبحمده، لكن ظاهر الحديث أين الله في السماء؟ هم يقولون ليس في السماء شيء، إذن فما الذي أعبده أنا؟ الكافر الذي سجد لصنم رآه ربما كان أفضل من هؤلاء، بل هو أفضل من هؤلاء. تشابهت قلوبهم ويتساوون مع ذلك في هذا السفان. تأمل جيدا، يقولون إن الله إذا حاسب عبده اختصر عبده واختصره عبده. ما معنى هذا الكلام أيها الأخوة؟ يعني وضع العبد يده في وسط الله عند حقه، ويضع ربهم يده عند حق عبده وهو يحاسب. تأمل، هل رأيت مثل ذلك قط؟ إن القاضي في أي محكمة يبى لمتهم أن يقوم بين يديه بهذا الموضع في هذا الوضع. تأمل، يقولون يختصر هذا ربه ويختصره رب أيضا، ثم هم لا يؤمنون به مطلقا سبحانه وبحمده. كما قلت لك، فإن الذي يقوم بأمور العباد دنيا وأخرى هم الأئمة الاثنى عشر، وهذا كما أشرت كل أيضا من جل عقيدتهم في رسول الله رأسا. كلما جلست إليه يقول اللهم صل على محمد وآله ويبكي دموع التماسيح. يا أخوة إياك أن تنقاد لهؤلاء دموع التماسيح. تأمل إلى ما دونوه هم بأيديهم في كتبهم عقيدتهم في رسول الله، يقولون إن عليا أشجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون لم يكن رسول الله بالشجاع أصلا، لم يكن بالشجاع، أما كان إيه؟ كان جبانا، والضد يعرف ضده بالضد، لم يكن شجاعا كان جبانا، وحاشا وكلا ورفضا ويلا، ومن البلية عاهر متوهم في الناسكين وناسك وناسك في العهري. تأمل جيدا، يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كنا إذا احمر البس، إذا احمر يعني اشتدت راح الحرب وكانت على ساقها، كان الرجل منا يتقي بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم من بأسه وشجاعته ووقوفه على الخط الأحمر في المواجهة. يقول وكان الفارس منا، الرجل الشديد السرعة، كان الفارس منا هو الذي يحازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقوم في موضع الخطر. الآن صار رسول الله عندهم ليس بشجاع أصلا، يقولون كان لا ينام حتى يقبل فاطمة بين ثدييها. وأنا أعتذر لكم إن قلت هذا الكلام، هو كلام مقد الممد، لكننا نرى روح البرود بين بني ملتنا وجلدتنا تجاه هؤلاء، لذا صارت لهم دولة وصولة. أيها الأخوة، إن فئة من رجال الأعمال مع الأسف، فئة من رجال الأعمال الآن يتقدمون بشكوى إلى الجهات المعنية، يريدون تسهيل الاستيراد من إيران، تسهيل استيراد البضائع. لو علم هؤلاء هذه الحقائق ربما أغلق شركته على أن يأخذ هؤلاء منه درهما أو دينارا. وأنتم تعلمون عقيدة الخمس عندهم التي لم ينزل الله بها سلطانا قط ولا تفوه بها رسول الله أبدا، وهم أنهم يأخذون من الناس أموالهم ثم يجمعونها فينفقون ذلك على الدعوة إلى هذا الدين البغيض الذي ليس من الإسلام في شيء. فإذا كان المال الذي يصلهم أنت تتصارع عليه أيها الأخوة، لأن يستورد المرء من يهودي أو نصراني أحب إليه من أن يأخذ بضائع من هؤلاء، من أن ينتفع بجنيه قوم من هؤلاء. إنهم حرب على الله ورسوله. وأنتم رأيتم هذا الزنديق المرتد حينما أراد أن يتفوه بسب أم المؤمنين، جلس بين أظهر بني جلدته، بين أظهر آبائه، حينما ذهب إلى لندن يعبد الصليب معهم جلس بين أظهرهم لأنه من جلدتهم، والشبه بينه وبينهم كبير، فهم يقدمون هؤلاء علينا. تأمل جيدا ما كان ينام صلى الله عليه وسلم فيما يزعمون ويكذبون ويفترون، حتى يقبل فاطمة في وجنتها أو بين ثدييها، ثم يقولون إن رسول الله لم ينجب إلا فاطمة فقط من النساء لباقي الثلاثة قالوا هم ربائبه، يعني كأنه تزوج خديجة وقد ولدت أو بناته الثلاثة دون فاطمة، ثم ولدت عنده هو فاطمة فقط. لماذا؟ ليسلم لهم دينهم، ليسلم لهم دينهم. أيها الأخوة، لماذا ذكروا عائشة في حديث السحر ولم يذكر زيد بن أرقم؟ ليسلم له مراده. فهم يحرفون والكذب شعارهم وبثارهم، وهم يعرفون بذلك. تأمل جيدا، هذا معتقدهم في رسول الله، بل قال بعض متأخريهم إن رسول الله قد تركنا في فتنة ولم يبين لنا الأمر، فسامحك الله يا رسول الله، كان ينبغي لك أن تبين إمامة علي. يقول هذا الكلام في رسول الله، أي أن رسول الله كتم من الدين شيء، بل يقول في قول الله عز وجل بلغ ما أنزل إليك من ربك. قالوا هنا مقطع سقط، سقط من القرآن. وأي مقطع هذا الذي سقط؟ يقولون بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. طب من الذي أسقطه؟ قالوا أسقطه رسول الله، النبي نفسه. بس لتعلم هؤلاء لآل البيت ولا غيرهم، هؤلاء حرب على الله ورسوله. أسقطها رسول الله رأسا. لماذا؟ قالوا لأنه يخشى من المنافقين. طب لماذا خرج يوم تبوك إذا كان يخشى من المنافقين؟ ولماذا خرج يوم أحد إذا كان يخشى من المنافقين؟ ولماذا غزا صلى الله عليه وسلم وكان المنافقون في نشاط بين صفوف؟ ما من غزوة إلا سمعنا فيها سقط لهؤلاء المنافقين. لماذا لم يكتم ولم يرجع؟ لكن هؤلاء لا يتنزل المرء على قولهم أيها الإخوة، لكنني فقط أريد قناعة لبني جلدته، إننا نريد أمة برمتها تنفر. هذا خطب جليل جدا، غدا سيذبحونك، أنت لا تدري عقيدة هؤلاء. أيها الإخوة، إن الذي قتله الكفار في العراق وفي أفغانستان على مضي 5 سنين، قتلهم الشيعة في شهر وأرضوا عليهم. هؤلاء في العراق كان مقتبى الصدر الفاسق هذا يحبس الناس في مدينة كاملة بمتاريس من إسمنت ثم يقتلهم تقتيلا. فلما تعب من القتل قال لهم اخرجوا واتركوا كل شيء، ذهب أموالهم برمتها. يخرج الرجل عنده البيت والبيتين والأرض والماشية والأموال، يقول اخرج ولا تأخذ شيء بقميصك الذي عليك، واحمد الله أنني قد تركتك، كما سأبين لك في خياناتهم وفي نكاياتهم بالمسلمين. حتى لو أن الإنسان لا يخشى على دينه فخف على نفسك. هؤلاء لو أنهم لو أثمرت المسألة معهم شيئا قليلا لقتلونا قتلا بشعا لا يعرف عنه الكفر، لا يعرف له الكفار سبيلا. يقولون أن رسول الله كتم القرآن وأسقط منه أشياء اعتبارا لجناب المنافقين، بل يقولون إن عليا رضي الله عنه أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقولون لما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم كلمه الله بصوت علي وبلغة علي، كأنك الآن تريد أن تقول في نفسك كأن هؤلاء يقولون أن الله هو علي. نعم يصرحون هذا الكلام، كان كلاما مغطى. الآن هم يصرحون، قال بعضهم علي رب الكون، أقبح مما قاله اليهود والنصارى. تأمل جيدا في إفسادهم لدينك، وهذه الكلام الذي أقوله يبثونه من قديم على مر التاريخ، يأخذون فئة من الناس يقنعونهم بهذا، يتمنون فتنة ليثبوا على أكتافها، حتى أحدثوا البلابل والقلاقل في كل عصر وفي كل نصر إذا صارت لهم شوكة. هذا هو الله ورسوله. فماذا يقولون في القرآن؟ يقول هؤلاء أيها الإخوة أن القرآن الذي بأيدينا ليس من كلام الله في شيء، وأنه قرآن محرف، وقد سلط عليه المنافقون. وستعلم الآن من الذي يعلو هيعني هؤلاء بالمنافقين. لا تظن أن أبي بن سلول ولا غير، لا، يعنون أبا بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وعائشة، يعنون هؤلاء الأكابر الأماجد. يقولون إن القرآن محرف. طب لماذا تقرؤونه؟ وطبعا من أنصت إليهم علم أنهم لا يستطيعون قراءة القرآن قراءة صحيحة. لماذا؟ لأنهم لا يعتقدون أنه كتاب مقدس ابتداء. فإذا بهؤلاء يقولون أن القرآن ليس من كلام الله في شيء وهو محرف، لماذا تقرؤونه؟ قالوا إن الأئمة قد أوصوا بأن نقرأ القرآن ونتعبد به حتى يخرج المهدي المزعوم الذي لم يخرج أبدا من سردابه، فيأتي إليهم بالقرآن الذي يسمونه بمصحف فاطمة. ومصحف فاطمة يزعمون أنه أعظم من مصحفنا هذا بمرتين، يعني معنى الثلث والثلث محرف كذلك. يقولون أن القرآن محرف، وأكثر من 1000 عالم في هؤلاء ذكروا ذلك. 1000 عالم، هذا ليمثل الصلاح وليس فيهم عليون، يدونوا ذلك في كتبهم. حتى دون الطبرسي في كتبه في كتاب له مفرد في تحريف كتاب ربنا عز وجل، يثبت فيه بأدلة واهية أن القرآن محرف. إذن فسلام على هؤلاء الذين يحرقونه اليوم أو الذين يمزقونه اليوم. إذا كان الذين يزعمون الإسلام اليوم يزعمون الإسلام يقولون أن هذا الكتاب ليس بمقدس وهو كتاب محرف، يقولون أن سورة البينة كان الصحابة قد سموا فيها بأسمائهم، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب أبو بكر وعمر وعثمان وأخذوا يسمون صحابة، يقولون هذا أسقطه الناس. ويقولون أيضا في آيات أسقطها عثمان نفسه رضي الله عنه وهو يجمع هذا المصحف الإمامي. ليس للقرآن عندهم قداسة أيها الإخوة، ومن ثم فهم يعتبرون مراجعهم أهم من القرآن، ومن ثم فليس لهم في تفسير القرآن منهج، لذلك يحرفون التفسير والتأويل كما شاءوا كما شاءوا. تأمل جيدا، هذا كلامهم مقتضبا في كتاب الله عز وجل، عقيدتهم في الصحابة، وهذا هو المشهور عنهم. إنما أخرته لتعلموا جيدا أن القوم يخالفوننا رأسا، لأننا حينما نقول يحط هؤلاء على معاوية ويزيد يخرج من بني جلدتنا من يقول ما هو غلطان، كان مخطئا، وربما كان الأمر ليس عنده، وربما كانت الأمور السياسة دخلت فيها بشكل من بني جلدتنا من يقول هذا. لا، إنهم يطعنون على الله ابتداء وعلى رسوله وعلى كتابه. أما الصحابة أيها الأخوة فقد ارتدوا جميعا على الإسلام، ولعلك لاحظت الآن أن كلامهم متضارب، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا هو الاختلاف، كلام متضارب، يكفرون أبا بكر وعمر في الدنيا ثم يقولون بعد ذلك أنهم ارتدوا، أي كانوا مسلمين في كانوا مسلمين أيام رسول الله ثم ارتدوا من بعده، كلام متضارب. حتى قال قائلهم إن أبا بكر وحاشا أبا بكر، إن أبا بكر كان يعلق في عنقه صنما ويصلي خلف رسول الله، فإذا سجد سجد للصنم ولم يسجد لله عز وجل. ويقولون إن عمر كان به داء، داء يدفعه إلى الشذوذ الجنسي، فكان لا يستريح إلا بماء الرجال. أنا أعلم إن الكلام ثقيل، لكن كما قلت الآن هي إفاقة، هي إفاقة. الذين يعتبرون الأمر فرعيا، لا، غدا سنعلق جميعا من عراقبنا إن لم نتصدى لهؤلاء أيها الأخوة. إنهم قد كان لهم في أثناء التاريخ دولة وصوتا، ولا يكون لهم يوما قط دولة إلا دالوا علينا، لأنهم يعتبروننا العدو الأصلي كما سأذكر لك. الصحابة كلهم كفار عندهم إلا ثلاثة، سلمان الفارسي وعمار والمقداد بن الأسود الكندي رضي الله عنهم جميعا. طب ماذا نصنع بدواوين السنة وتفاسير القرآن وأعمالهم التي تترجم لنا الفهم عن الله ورسوله لا يؤخذ بذلك. أنا أقول لك يهدم الديانة. اجمع الأحاديث التي رواها سلمان وعمر والمقداد تجدها تعد على الأصابع. إذن فنحن الآن قد يخلون بنا بالقرآن، ثم إذا تكلموا في القرآن قالوا محرف، فنرجع إلى أئمتهم الاثنى عشر. دين ممخرق لا تجد فيه ضابطا قط، هذه عقيدتهم في الصحابة. أما زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم يقولون إن المهدي مهديهم إذا خرج في آخر الزمان أحيا، انظر، أحيا أبا بكر وعمر ثم صلبهما. وهذا الكلام ضدا عليهم وعلما، تأمل، أحياهما ثم صلبهما واستخرجهما من قبورهما، ثم بعد ذلك بعد صلبهما يحيي عائشة ثم يجلدها الحد. أي حد يعلون؟ يجلدها حد الزنا. هذا دينهم، دينهم أيها الأخوة. يفعلون في زوج، يقولون ما من بأس قط في أن تزني زوج نبي، وقد بين الله في كتابه، طبعا المحرف عندهم لكن يستشهدوا بما شاءوا، بين أن امرأة لوط وامرأة نوح كانتا زانيتين، وحاشا وكلا، ولم يبتل الله نبيا قط بمثل هذه الفاجعة التي يستخزى منها الكفار، فكيف بالمسلمين فضلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى كتب كاتبهم يوما مقالا وقال بعد أن طعن في عائشة رضي الله عنها: علمتم أيها السادة لماذا لا أحب أن تكون عائشة هي ماما، يقول ذلك، لا أحب أن تكون عائشة هي ماما، يعني كأن الرجل يطعن في زوج رسول الله ولا يطعن في أمه، كأن الله حاز له أمه بالفضيلة وابتلى رسول الله بالرذيلة فيفضل الأنوك نفسه على رسول الله. تأمل جيدا، هذه عقيدة القوم. أقول لك لو اتسع الوقت لأتيتك بالمراجع جزء وصفحة، ولا يغرنك ما قاله بعض بني جلدتنا أن هؤلاء لا يقولون بهذا القول، وأنهم راجعوا عنه إلى مذهب أهل السنة، ما قالوه، وقد أحرجهم هذا القرد الخبيث، أحرجهم حينما خرج فسب علانية فلم نرى مرجعا واحدا منهم يستنكر عليه. الآن أنتم تقولون أن هذا كفر وأنكم على مذهب أهل السنة، قولوا ياسر الحبيب هذا كافر ونحن نتبرأ منه. وأنا أقول لك قسما بالله العظيم لن يفعلوا ذلك قط، لأن هذا دينهم، دينهم أنفسهم أيها الإخوة. أفيق الآن قبل أن لا يكون لا تحين إفاقة ولا تحين مندم. هذه عقيدتهم أيضا في الصحابة، كفار إلا ثلاثة. عقيدتهم فينا، يسموننا بأننا أعداء أهل البيت، لذا يسموننا بالنواصب، أي الذين نصبوا العداء لرسول الله وآل بيته، ثم يقولون إن حج هؤلاء بمكة إن الذين يحجون في مكة ويقفون يوم عرفة كلهم أولاد زنا. ما هي جريرتنا؟ أننا قمنا في يوم عرفة، والذين يحجون إلى قم أو إلى كربلاء فإن الله قد رضي عنهم رضا تاما. فنحن عندهم ملاعين يقولون إذا اجتمع ناصبين وكتابين قدمنا قتل الناصبين، بل خرج الهالك المرتد الكبير الشيطان الأكبر فيهم مؤخرا وهو الخميني، فخرج يقول ينبغي أن يقتل أهل السنة جميعا ومساجدهم هي مساجد ضرار، يعني ينبغي أن تهدم فوق رؤوسهم. هذا معتقدهم فيك، لذلك تراهم الآن يتحالفون مع أعدائنا، وإذا بهم يقاتلوننا نحن فيقاتلون أهل الإسلام ويتحالفون مع أهل الأوثان، كما بشر بذلك النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي أشير إليه في شيء يسير من خيانات الروافض حينما أزيل عليه في الخطبة الثانية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا الدين المخربق أيها الإخوة دفع هؤلاء إلى قتال أهل السنة وتقديم قتالهم على قتال أعداء الإسلام وعلى قتال الكافر الأصلي، لأنه يعتبرك كافرا أصليا. تأمل جيدا، وقد أثنى هؤلاء على محاولات الخيانة التي حدثت على مر التاريخ من أئمتهم وكبرائهم، ومع ذلك فقد أحدثهم خيانات عدة. أذكر لك رؤوس أقلام فقط، وإلا فكما قلت تحتمل مجلدات وأقرار التاريخ لتتعرفوا على هؤلاء القوم كيف أحدثوا في الإسلام. أقول ما قتل عثمان رضي الله عنه إلا بفتنة السبائية، إلا بفتنة ابن السوداء، حينما رأى شيئا يستطيع أن يدخل منه وجمع عثمان رضي الله عنه لهم، جمع المصحف، أحرق المصاحف وجمع المصحف في مصحف واحد وهو المصحف الإمام الذي يسمى بالإمام. قام هؤلاء وقالوا أحرق المصاحف وأحرق كتاب الله عز وجل، وكيف بكم وقد ولى على المدائن وعلى الأعمال قرابته وعزل أصحاب رسول الله، وكان عثمان في ذلك يثني عليه الصحابة في ذلك كله. فما عزل عثمان الصحابة عن خيانة ولا طعن، وإنما قرب آل بيته لأنه أحس بأن هؤلاء يعقدون له خيانات، أحس بهؤلاء المبتدعة في صفوف الأمة، فقرب أهل بيته يكونون أقرب إليه وأمضى. فالصحابة كبرت أسنانهم، والذين كانوا منهم على قيد الحياة ربما لا يستطيع سياسة الأمر كقرابته، كان له وجهة نظر وأثنى عليه مع ذلك أهل العلم في كل أفعاله، حتى أن عليا بنفسه ناقشه في بعض هذه الأفعال فإذا بعثمان يرد عليه رضي الله عنه حتى سكت. تأمل جيدا، ولست بصدد هذا، لكن هؤلاء احتالوا له حتى قال له أحدهم انزل عن المنبر يا غنفر، يا غنفر يعني يا أحمق، وأراد أن يجذبه من لحيته وضربه بعكازه ضربة، انكسر العكاز وعاد إلى ركبة هذا الرجل الفاسق المرتد، فإذا بقدمه تتورم ويموت على أثرها. والشاهد قتل عثمان حتى من شدة قلوبهم أيها الإخوة، أراد الناس أن يدفنوه، أن يدفنوا عثمان رضي الله عنه، فما أرادوا دفنه في مقابر المسلمين، وقالوا ندفنه في مقابر اليهود. سأمن في مقابر اليهود لعثمان، حتى خرج عثمان يوما وصعد المنبر وقال أفيكم الزبير؟ فقام الزبير وقال اللهم نعم. أفيكم ابن عوف؟ فقال اللهم نعم. فقال نشدتكم الله، هل علمتم أن رسول الله قال يوم تبوك ما على عثمان ما فعل بعد اليوم؟ فقالوا نشهد بذلك. ولا زال يشهدهم على أفعاله التي أسداها لهذه الديانة، ومع ذلك قتلوه ونسبوه، ومع ذلك ستروا عنه أنه حرف القرآن وأسقط منه آيات، وذكروا أنه كان مخنثا يضرب بالدف عليهم لعنات الله المتواترة. من الذي قتل عليه أيها الأخوة الذين يصوتون الآن ويقومون يضربون أجسادهم عقوبة من الله سلطهم الله على أنفسهم؟ يضرب الرجل منهم نفسه بحد السيف والنصل. لماذا أيها الأخوة؟ يقولون نتوب من خذلاننا لأهل البيت. هم يقولون ذلك، هم يقولون نحن ننتمي إلى عبد الله بن سبأ اليهودي، هذا مسطر في كتبهم. أنا لا أدري هؤلاء الذين قالوا مذهب من المذاهب المعتمدة كيف يفعلون هذا، كيف تفوهوا بهذا، لا أدري. تأمل، يقولون ننتمي إلى اليهود. لذا ترى أن هؤلاء يديرون المعارك مع اليهود، وإذا نظرت نظرة فاحصة في وجوه الذين يواجهون المسلمين في فلسطين فلا تراهم من اليهود. تأملوا أيها الأخوة جيدا، لا تراهم من اليهود. هم من هؤلاء الذين يقاتلون؟ الدروز النصيرية، هم الذين يقاتلون إخوانكم. أما اليهودي فلا يواجه، وحينما أحرج في قتال غزة الأخير كان يتبول ويتبرز على نفسه، لكن هؤلاء لا يواجهون. الذي يواجه نيابة عنهم الشيعة الدروز النصيرية. تأمل جيدا، هم الذين أحوجوا عليا وخذلوه. صعد علي على المنبر يوما وقال أيها الناس إني عازم على مسابرة معاوية، لا أزال أقاتله حتى يبايعني. والمسألة لها زين، ليس هو ميعاد تفصيلها الآن، لكن كان علي رضي الله عنه أصوب من معاوية، وكان معاوية رضي الله عنه مجتهدا مأجورا. تأمل جيدا، يعني له أجر واحد. فلما قال ذلك للناس خرج كل برأيه. تعرفون أيها الأخوة، تعرفون قصة الحمار أعزكم الله؟ يقولون يرون هذا في كتبهم، في أعظم كتبهم الكافي للكليني، يرون هذا في الكافي، أن رجلا كان، أن حمار رسول الله الذي يقال له عفير تكلم مع رسول الله يوما. انظر إلى الأسانيد، نحن نقول سلسلة الذهب، مالك عن نافع عن ابن عمر، دول يقولون حمار عن حمار عن أبيه عن جده. تأمل إلى مستند هؤلاء ودينهم. الحمار عفير هذا كلم رسول الله وقال يا رسول الله إن أبي حدثني، أبوه مين؟ الحمار برضو. أبي حدثني عن جدي، عن أبي جدي، أنه كان تحت نوح وقد حدثه نوح. انظر إلى الأنبياء الآن يدعون الحمير إلى الله، نبي يكلم حمار، كلمه نوح فقال له إن من نسلك أيها الحمار العظيم، إن من نسلك حمار يقال له عفير يركبه سيد البشر، استاذ به حمير، يقوم الآن من مراجعهم الآن من يقول هذه حكاية باطلة. شوف، لأنه لا يحتمل، ما هو ده لا يحتمل عقلا حتى، يعني الآن يقف الإنسان يحدث القوم عنه، تقول لي من حدثك؟ أقول لك حمار، وده كلام لا يكون. قال أن هذا كذب وكذبه، فرد عليه الضال الآخر وكذبه، ونسأل الله عز وجل أن يوقعهما فيما بينهما، وأن ينشب بينهما الفتن، وأن يضرم بينهما القتال، وأن يسلط بعضهم على بعض. تأمل الآن، حتى هؤلاء يخالف بعضهم بعضا في مثل هذا. فهؤلاء القوم أيها الإخوة يعادون الإسلام، من الذي قتل علي؟ هم أيضا. أراد علي أن يقاتل معاوية فقال إني مثابر لمعاوية ولأهل الشام، فقام رجل من ها هنا يتحدث ويتبعه فيه، ورجل من ها هنا يتحدث وتتبعه فيه، حتى وجد علي لغطا في المسجد فقال قد ذهب بها معاوية، ذهب بها معاوية، انتهت، ذهب بها معاوية. ثم بعد ذلك حينما سابر معاوية في صفين كاد علي أن ينتصر عليه، جاءه الأشتر النخعي رضي الله عنه، صحابي مالك الذي يقال له الأشتر، جاء إلى علي رضي الله عنه وقال يا أمير المؤمنين ما هي إلا كرة ونظهر بجند معاوية. انتهى، اقترب النصر ونظهر بجند معاوية. فقال علي أيها الناس احملوا، يعني قاتلوا. فقالوا لعلي لا وأنت كافر، ثم ضربوا وجه حصانه بصوتهم وضربوا وجه حصان الأشتر النخعي بصوتهم حتى انتهرهم الأشتر فكادوا يقتلونه. تأمل جيدا. ثم بعد ذلك أرسلوا إلى الحسين طبعا بعد أن قتلوا الحسن أرادوا أن طبعا سموه في آخر حياته وطعنوه وهرب معهم معسكر يريد أن يثابر معاوية ويصل إليه إلى الشام فقتلوه. ضربه بعضهم في بخنجر في أليته كاد أن يموت بسببه. الحسن تدرون ماذا يقولون على الحسن أيها الإخوة؟ لماذا ترون يعلقون الرايات يكتبون عليها يا حسين؟ طب أين الحسن؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الحسن إن ابني هذا عظيم سيد يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فأومأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تأييده لفعل الحسن دون الحسين بهذه الإيماءة إن ابني هذا سيد. طب السيد هذا تتركونه؟ لا ده يسبونه انظر إلى دين على الهوى يسبونه أيضا. تدرون ماذا يقولون في الحسن؟ يقولون عن الحسن أنه الذي أخزانا وصلح معاوية أخزى الديانة. لذلك فهم لا يأخذون به قط ولا يذكرونه إلا ظنا، لكن كل النهارات على الحسين رضي الله عنه وعن الحسن وعن سائر آل بيته رسول الله والصحابة أجمعين. فالحسن معهم معسكر في خيمته دخل داخلهم وضربه بخنجر بحقوه أو في آليته كاد يخذ منه ثم انتهبوا خيمته سرقوه. تعملوا يا أخوة وقعوا التاريخ سرقوه سرقوا الخيمة. فلما رأى الحسن ذلك ذهب إلى معاوية وصالحه ليجتمع أمر المسلمين رضي الله عنه. ثم جاء الحسين فأرسل إليه 20,000 ولعلني أسهبت في ذلك في خطبة أسميتها مقتل الحسين. 20,000 أرسلوا إليه 12 كتابا 12,000 كتاب أرسلوه إلى الحسين وقالوا نحن في اضطهاد شديد ولا يقيمون فينا الشريعة وبشعوا له الأمر حتى أعوز للخروج. من الذي يقوم بأمر الدين إن لم يقم به أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فخرج إلى قتالهم. فلما خرج وفي رقبتهم بايع له، يعني ذهبوا بايعوه جميعا، انظروا يا أخوة بايع دين يعني دين. فلما خرج إليهم تخاذلوا عنه جميعا والفئة الأخرى قاتلته. الفئة التي معه رجعت والفئة التي بايعته قاتلته. ولذلك فهم ينصون في كتبهم على أن الذي قاتل الحسين هم الشيعة، ينصون على ذلك. حتى لما بكوا عليه قالوا وذكروا هذا في روايتهم عن زينب بنت علي بن أخت علي بن الحسين أنها قالت حينما كانوا يندبونها وهي راجعة قافلة من عند يزيد بعد أن أكرمها قافلة من عنده فإذا بهم يندبونها فرفعت الحجاب عن جملها ثم قالت تندبوننا الآن وأنتم الذين قتلتمونا. يرون هذا في كتبهم، لا أقول من كتبنا، في كتبهم يرون هذا. ثم انظر إلى الخيانات على مر التاريخ. في عهد هارون الرشيد يقال له الطواشي تشيع، فإذا بهذا الرجل أخذ ينخر في دولة هارون، لولا أن تفطن له هارون لكادت الدولة تسقط. نصير الدين الطوسي كان كاتبا لهولاكو، الذي لا مرية في كفره، كان كاتبا له، وكان يراسل ابن العلقمي الذي هو على ملته في بغداد. ابن العلقمي هذا الذي دغدغ مشاعر الشيعة به بعض كتابنا الذين ينتسبون إلينا، وعمل مسلسلا، وأنا أحذركم من هذا تحريف للتاريخ، عمل مسلسلا وذكر فيه أن ابن العلقمي رجل غلبان، ورجل كان يريد نصرة الدولة، ورأى أن الخليفة إنما كان ضعيفا مقبلا على شهواته، فمن ثم أرسل إلى التتار. انظر الخليفة مقبل على شهواته فأرسل إلى من يقتلونه. المستجير من الرمضاء بالنار. وجاء ابن العلقمي وقال للخليفة وقتها إنه لك يريد أن يصالحك وأن يزوج ابنه من بنتك. تأمل جيدا، فاخرج إليه في وجوه الدولة وأنا به ضمين، وأنا به ضمين. الذين يتكلمون الآن ويقول نحن نقاتل مع الفلسطينيين ونريد أن ندعمهم، وإذا كان هناك مؤتمر أول كرسي تجد أنه لا يدخل، والله لا يقاتل معهم قط إلا إذا صاروا على ملتهم. أنا سمعت رئيسهم بنفسي أيها الإخوة حينما قيل له إذا نشبت الحرب فهل ترسل جيشا نظاميا؟ قال إن أهل فلسطين يستطيعون القتال بأنفسهم. إلى هذا الحد لم تبلغ مودتنا. أنا أكلمك بلساني، تقول تبرع لهم؟ لا بأس، يبرم الفتنة ببعض المال لا بأس، حتى يبرم هذا الأمر. وأنا أحذر إن بلغ هذا الصوت لإخواننا في فلسطين أحذرهم من خطر التشيع، فإن هؤلاء إن لم تكونوا على ملتكم فعلوا بكم ما فعلوه قديما كما سأذكر حينما فعلت حركة آمن. لا تنسوا التاريخ. ابن العلقمي أخرج الخليفة ووجهاء القوم فقتلهم هلاك عن بكرة أبيهم، ثم سلطه الله عز وجل عليه فإذا به يركبه بغلة ويسيره بين الناس بخادم واحد بعد أن كان يسير في موكب، فنظرت إليه امرأة وقالت يا ابن العلقمي هل كان بنو العباس يعاملونك هكذا؟ فمات كمدا عليه لعنة الله. تأمل جيدا، الفات مليون اللي هم برضو الآن يخرج من يدافع عنهم ويحط على صلاح الدين، ومن من يعمل مسلسلا يقول فيه ان صلاح الدين كان حزينا جدا على هذا الرجل العابد ابو محمد لما ان عزله من الخلافة وقتله. تدرون ايها الاخوة صلاح الدين اخذ الفرس الذي تحت هذا الرجل، فرس الوحيد، قال ارسله الي، فارسله الرجل الي لانه كان يخشى من صلاح الدين. لماذا فعل به ذلك؟ ارجعوا الى سير الذهبي تقرؤون في ترجمة هذا الرجل العابد يقول سيء الاخلاق والديانة، سيء الاخلاق والديانة. فعزله صلاح الدين يحطون عليهم الان. تدرون ماذا فعل الفاطميون ايها الاخوة بعد ان عبدوا الناس للقبور، القبور الموهومة، قبر الحسين عندنا وقبر زينب عندنا وقبر ولا ندري عن ذلك شيئا البتة، ما نزلوا مصر قط. لذا قال شيخ الاسلام يدعي الناس قبورا ثلاثة للحسين في العراق وفي الشام وفي مصر، واكذبهم الذي في مصر، ليس عندنا هذا قط، ومع ذلك يدعونه علينا. واخرجوا السيف كما تعلمون وادعوا النسب، اما ان تقول بالنسب فتأخذ مالا واما ان نقتلكم. وعندك ابو بكر بن النابلسي سلخوه حيا، سلخوه حيا حينما واجههم الفاطميون ايها الاخوة بعد ان رزح المسجد الاقصى في حوزتنا سنين عددا، وكان المسجد تحت امرتهم، فتصالحوا مع الصليبيين وادخلوهم الى بيت المقدس وخلوا بينهم وبين الناس وتركوه وقاموا على حوافه على حدوده من خارج. فدخل القائد ريموند وقتل في المسجد الاقصى 70,000 حتى كانت الخيل تغوص في دماء وجثث المسلمين الى ركبها بسبب هؤلاء الشيعة الفاطميون المنتسبون ظلما وجورا الى فاطمة رضي الله عنها. حينما حاصر صلاح الدين الاسكندرية كادوا يقتلوه مرتين، غيرة يقتلوه مرتين، وتظاهروا مع الصليبيين عليه لولا ما اسعفه الله عز وجل بعمه اسد الدين شركوه ففك عنهم هذا الحصار. تاريخ اسود ايها الاخوة، تاريخ وسخ لهؤلاء من الخيانات. وفي العصر الحديث قام بعض كبرائهم وقال انا لا ادري على اي شيء تنكر علينا الولايات المتحدة، ولماذا تطالبنا بهذه المطالب الثقيلة؟ الا يذكروا انهم ما دخلوا الى افغانستان إلا بأيدينا، إلا صرح بهذا إلا بأيدينا. ويوما قال قائلهم الجو محظور وأي طائرة تطير ما تطير من فوق إيران نضربها، ثم أكهرهم ضرا ثم أعطاهم معلومات ثم أيدهم ودفعهم، ولا زال الأمر على قدم وساخ كما قلت. في العراق قتلوا في سنة واحدة أو أقل أكثر مما قتلوا الاحتلال في هذه الحقبة الطويلة. حركة أمل أيها الأخوة أقول لك فيها شيئا واحدا فقط، يقول صحفي أجنبي شاهد عيان، قال دخلنا إلى معسكرات الفلسطينيين التي كانت تحاصرها حركة أمل في لبنان فمنعونا منعا باتا، قال فما هو إلا هنيهة حتى وجدنا الدماء تخرج من الخيام تسيل على الأرض كالماء. كانوا يذبحونه اليهود، ما فعلوا بهم ذلك. وإياك أن تغتر بهذا القتال الذي حدث بين هذا الذي يسمى بنصر الله ولم ينصر الله يوما وبين اليهود، إنها مصالح أيها الأخوة. كان هؤلاء يريدون أن يتخلصوا من العرب أصحاب الجنسيات، لذا أدخلوا اليهود الأصليين في الخنادق وتركوا العرب الظاهر وهم الذين قتلوا. وكان الأنوك الخبيث يريد أن يتخلص من أهل السنة في الجنوب، فكانوا بين المطرقة والسندان، إذا صعدوا إلى الشمال وجدوا النصارى، وإذا نزلوا إلى الجنوب وجدوا هذا الحزب الذي لا يقل عن اليهود والنصارى شيئا. مصالح، كانت مصالح فقط، وشهود العيان ينبئونكم بهذا. أيها الأخوة، إنني أعلم أن الأمر يطول إذا أكثرنا فيه، فلا أريد أن أطيله أكثر من هذا، لكنني أريد أن أجعل أملا وطلبا أرجو من الله عز وجل أن يلبى وأن يسمع. وعلى النحو الآخر أريد أن أوصي وصية. أما الطلب فإننا نريد من المعنيين من أهل العلم من الأحياء منهم، تعلمون أن هناك ممن أيد هذه الطائفة من مات، ونحن نحسن الظن ونقول أنهم كانوا لا يعرفون عنها شيئا، كفتوى شيخ الأزهر وكفتوى الشيخ محمد الغزالي، هؤلاء نقول إحسانا بالظن كانوا لا يعرفون عن هؤلاء شيئا. لكن من الأحياء الآن، وقد ذكرت ذلك في اللقاء الفائت، نحن نطالب الدكتور محمد عمارة الذي قال أنا دشنت لهم كتابا من مجمع البحوث الإسلامية يقولون فيه أنهم لا يسبون الصحابة، نطالبه الآن وقد خرج قائلهم وسب الصحابة على مرأى ومسمع من الدنيا، نطالبه أن يخرج بيانا بأنه كان مخطئا وأن هؤلاء القوم على هذه العقيدة الممتنة، إرشادا للناس وإقامة لميثاق الله عز وجل حينما أخذ على أهل العلم أن يبينوه. كذلك الدكتور العور والذي كان يؤيدهم بشدة ويؤطد لمذهب الاعتزال، يريد الآن أن يخرج أيضا وأن يقول أنني كنت مخطئا وأن هؤلاء على غير هذه الملة. كذلك الدكتور القرضاوي، كل هؤلاء الذين قالوا أنها على ملة واحدة وشرعة واحدة، قد بان لكم الأمر الآن واستبان، لا يحل لكم مطلقا أن تسكتوا بعد أن خرج هذا السافن المرتد ولد المتعة وأيده بنو ملته من أكابر هؤلاء وليس فيهم كبير. الأمر الثاني أيها الأخوة، أنا إن غسلت يدي من كل أحد فلا أغسل يدي من أهل المساجد، أنتم الشعار والبصار وأنتم الملاءة والبرد وأنتم الذين تدخرون لذات الصدع وكفاية المهم ونوازل الأمور العظام، وقد صبت أمكم وطعن في عرضها وذهب أبراج الرياح تراثكم، فكيف تصنعون اليوم؟ قوموا لله عز وجل قومة رجل واحد، فلينطلق كل فرد حسب طاقته يدعو إلى الله إصرارا وإعلانا بكتاب تشتريه عن هؤلاء السفلة فتشرحه لجارك ولأهل بيتك وعيالك، أو تعيره لأحد ممن يحسن هذا. أو أن تمد طالب علم بهذه الكتب يدرسها ويحضنها ثم يشيعها بين الناس، فإن هذا الأمر لا يتعلق على أفراد، بل ينبغي أن تنبري له أمة بمفردها. وهذا جدك ابن أم مكتوم، تعرفون هذا الأعمى البصير رضي الله عنه حينما قام في وقعة اليرموك يحمل الراية، يحمل الراية، فنظروا إليه وقالوا إن الله قد عذرك يا عبد الله، قد عذرك وأنت رجل أعمى وقد كبرت سنك. اسمع، قال وأين سوادي في المسلمين، يعني أين فعلي ولو كان طويلا. قالوا فماذا تصنع؟ قال أحمل لكم الراية، فأنا رجل أعمى لا أبصر، يعني لا أبصر الذي يأتي علي فمن ثم لا أتحرك، رجل أعمى لا أبصر، وأنتم تطلبون في الراية ألا تتزحزح. فلما نشبت الحرب ما رضي حتى بالوقوف، حتى الوقوف ما رضي به، وجدوه ينطلق الراية بشماله وحسامه بيمينه، يجندل الرجال يضرب يمنة ويسرى في المشركين كالمبصرين، حتى وجدوه قد سقط متشحطا في دمائه رضي الله عنه، وقد استشهد في هذه المعركة. جدكم، جدكم، فلا أحذو لك الأمثال إلا لتحذو إن حذوت على مثالي، ولا أرضى سوى الأفعال ردا. فقم وانهض وبادر للمعالي، ادعو إلى الله عز وجل، أرشدوا الناس، اطلبوا العلم بجد، إن هذا الزمان زمان إدلاع الألسنة والجرح بها، إنه زمان حسان بن ثابت الذي قال له النبي وقد قرب له المنبر: اهجهم وروح القدس تؤيدك، اهجهم وجبريل معك، جبريل بنفسه ينزل لحسان فيؤيده لأجل ما قاله بلسانه، اللسان اللسان. فبشروا به الناس ونفروا عن دينكم أيضا هؤلاء الذين يريدون أن ينزوا عليه. أيها الأخوة، غدا لناظره قريب، والبعيد هو الذي لا يأتي، وكل قريب آت. فتأملوا جيدا في موقفكم في الدنيا والآخرة بين يدي الله عز وجل، حينما ينظر المرء إلى رسول الله، فهل يقول له يومها سحقا وأبعدوه، أم يقربه ومن يده الشريفة يسقيه من شربة لا يظمأ بعدها أبدا؟ إن القيامة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، وإن الحياة قصيرة وليست هي إلا ساعة، فاعزم همتك الآن والآن أن تقطع هذه الدنيا في الطاعة، وخير الطاعة أن يقوم المرء إزاء هذا الغزو الفكري الذي يوشك أن يكون عسكريا. فلتريهم الآن أيها الحاذق أبناء عائشة الأحرار أو أبناء المتعة. نسأل الله عز وجل أن يلعن الرافضة، اللهم لعن الرافضة، اللهم لعن الرافضة، اللهم لعن الرافضة، اللهم لعن الرافضة، اللهم قاتلهم في جوهم، وقاتلهم في بحرهم، وقاتلهم في عقر دينهم، اللهم قاتلهم، اللهم قتلهم تقتيلا، ومزقهم تمزيقا، وشرجهم كل مشرد، ومزقهم كل ممزق، اللهم أدل عليهم، اللهم قنا شرهم وفتنتهم، اللهم انتصر لنبيك وآله، اللهم انتصر لنبيك وآله، اللهم بلغ رسول الله منا عذرنا، اللهم بلغ رسول الله منا عذرنا، اللهم بلغ رسول الله منا عذرنا، اللهم إنا نعوذ بك من بطشك وعقابك وشر عبادك ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. وأخلص